حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجل، حتى عصى ربه في شهر شعبان. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن شعبان ويحدثنا عن اجتهاده في العبادة فيه يقول في صفته: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وجاء شعبان وصحف العباد بين يدي ربها. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، حتى عصى ربه في شهر شعبان. شهر تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، كيف بمثلي ومثلكم أن يعيش هذه اللحظات الإيمانية وهو يعلم أن صحائف سنته معروضة الآن على ربه عز وجل. سنة نعلم ما أسلفنا فيها، وسنة نعلم ما قدمنا فيها، سنة نعلم كم خانتنا فيها العزمات وكم أفلتت منا الفلتات. لا نعلم كيف نبيت على فرشنا وأعمالنا بين يدي ربنا. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نسأل الله أن تدركنا رحمته وأن تغيثنا توبة منه صادقة يا ذا الجلال والإكرام.